تندم يوم. ارضى بالمقسوم. اوعى تندم حبيبك راح لو يبيع لياليك ويجرح فيك ولو حيليك بيامل لسه قلوب الدفى جواها كل مناهة الأحابيب يعني نور بين الناس عالوفا وعلى الإخلاص علي قلبه شريك وخوف وعليك منفع عليك اللي قلبه ما ينسى هواك اللي يسكن فيك ويحلم بيك وتحلم بيك افرح ليالي تحزن ليالي حتى في دموعك حب الحياة تفرح